نعم، الحديث 34. أحسن الله إليكم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا، هل المقصود الرؤية البصرية، يعني من رأى بعينيه، أو المقصود بها الرؤية العلمية سواء كانت عن طريق البصر أو عن طريق السماع؟ وهذا هو الصحيح، من رأى منكم منكرا، والمنكر ما ثبت بالشريعة بأنه منكر، فليغيره بيده. مراتب تغيير المنكر على 3 مراتب. المرتبة الأولى والأعظم هي التغيير باليد، لكن هذه المرتبة ليست على إطلاقها، ليست لكل أحد، وإنما هي لولي الأمر، للملك، للأمير، للرئيس، ومن يوكله بذلك. وهي كذلك للمسلم في ما يملك في بيته، في ذريته. إذن هي ليست على إطلاقها. في الأمور العامة هذه لولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، فلهم أن يغيروا المنكرات بأيديهم أو للإنسان فيما يملك في بيته. فإن لم يستطع فبلسانه، ونحمد الله عز وجل على ذلك، لأن اللسان لا يكلفك شيئا. وأحيانا حتى التغيير باليد ربما يكون في اللسان خير منه، خير منه، لأنه عن طريق اللسان ربما يقتنع بكلامك حينما تذكر له الأدلة وتناصحه وترشده، بخلاف التغيير باليد. لك حتى مع أبنائك وذريتك، ولا سيما في مثل هذه الأزمنة لكثرة المنكرات والمعاصي، فعليك باللسان، عليك باللسان وبالهدوء وعدم الغضب والرفق وإلانة الكلام، لأن الشر قد فتح على الأمة جميع الأبواب. لذلك حاول بلين كلامك وبرفقك أن تنتشل ذريتك ومن تستطيع من هذه الشرور بالكلمة الحسنة الجميلة الرفيقة اللينة، مع الدعاء له وإظهار شفقتك عليه. إذا كنت أنت تنكر المنكر لا تكون غضبانا، بل بين له أنك تريد نجاته من النار وأنك حريص عليه وأن فيه خير، لكن هذا الفعل غير جيد. فإن لم يستطع فبلسانه، ولذلك اللسان ما يكلفك شيئا، واللسان لا يكون بالسباب والشتائم، وإنما بالكلام الجميل: هداك الله، وفقك الله، أحسن الله إليك، أنت من أهل الخير وأهل الصلاح ومن أسرة طيبة، هذا العمل لا يجوز، مثل هذه الكلمات. خلاص، إذا قلت هذا فقد أديت واجب الله عليك، لأنك ما تملك هداية الناس. فمن لم يستطع فبقلبه، يدل على أن القلب له عمل، وعمله هو الإنكار والبغض، بغض هذا العمل وعدم محبته وكراهيته، وهذا كل يستطيع عليه، لكن ذلك أضعف الإيمان كما في بعض الروايات، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لكنه باب للنجاة، باب للنجاة، أن تنجو بين يدي الله عز وجل. اشترط بعض أهل العلم أن شرط الإنكار بالقلب مغادرة المكان، فلا تظهر لهم المؤانسة والسعادة بالجلوس معهم، بل لو كانت غيبة مثلا فحاول أن تدافع عن أخيك المسلم تخشى، فاكره واخرج، واخرج منه. قد ذكر شيخ الإسلام تيمية أن لإنكار المنكر أربعة مراحل أو أربعة مسائل، مسألة مهمة هي. لذلك باب الإنكار باب عظيم يجب أن يدرس وأن يتفقه فيه كثير. فيقول المسألة الأولى: إذا أنكرت المنكر فزال بحمد الله ولم يأتي مكانه شيء، هذا واجب يجب عليك أن تنكره. المسألة الثانية عكسها تماما: إذا زال المنكر وأتى منكر أشد وأعظم، فنقول هنا لا تنكر. بقي مسألتان: المسألة الثالثة أن يزول هذا المنكر ويأتي منكر مساوي له تماما، فهذه محل نظر، هذه محل نظر، هل تزيله إلا يبقى كما هو. المسألة الرابعة أن يزول المنكر ويأتي منكر أخف منه، وهذه الصحيح أنه ينكر هذا المنكر. إذن أربعة لإنكار المنكر أربع درجات: أن يزول المنكر بالكلية، هذا يجب، أن يزول المنكر ويأتي منكر أشد منه، هذا يمتنع من إنكاره، أن يزول المنكر ويأتي منكر أخف منه، وهذا الأولى إنكاره، وأن يزول المنكر ويأتي منكر مساوي له. فلذلك يحتاج إلى دراسة وإلى فقه، وإن الإنسان يكون متعلما. تدرس المسألة قبل أن تنكر. بعض الناس ينكر في شيء وهو خطأ، فهم هذا خطأ. هذه كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى درجات إنكار المنكر.